بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سبق رحمه الله: أعذار التخلف عن الجماعة. قال: يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية: الأول والثاني البرد أو المطر. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة المطيرة في السفر. رواه الشيخان. وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله، يعني في منزله الذي نزل فيه، خيمته مثلا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجماعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. رواه الشيخان. وهو دليل وجوب صلاة الجماعة بقوله: إن الجماعة عزمة. العزيمة قسيمها الرخصة، فالرخصة دليل على أن العزيمة لازمة، كما قال في حديث الفطر في ملاقات العدو في بدر: قال: إنكم ملاقوا عدوكم والفطر غدا والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة. فلما قال لهم في اليوم التالي: إنكم ملاقوا عدوكم فأفطروا، فكانت عزمة. دل ذلك على أن الأمر هو العزيمة، وإنما يرخص في تركها عند وجود العذر. والله أعلم. قال مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير، يعني أن يقول: صلوا في بيوتكم. هذا ما كان عذرا في الجمعة كان عذرا في الجماعة، أو ما كان عذرا في الجماعة كان عذرا في الجمعة، وهو دليل أيضا على وجوب صلاة الجماعة. لأنها والجمعة سواء في الترخيص في المطر الشديد والبرد الشديد والريح الشديدة، وكل هذا ليس فيه يعني الترخيص بمجرد وجود مطر أي مطر، فإن هذا معلوم أن الحر قد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبرد بالصلاة، وكان أيضا يعني كانوا يضعون يعني يسجدون على ثيابهم من أجل شدة الحر. ومع ذلك فالحر الذي يخشى منه الأذى المعتبر، وكذا البرد الذي يخشى منه الأذى المعتبر، والمطر الذي يؤدي إلى ولود يعني الطين والدحض، طبعا في القرى والريف الطرق إذا نزل المطر عليها تصبح يعني يصبح السير صعبا للغاية، ربما ينزلق الإنسان ولا تتم الحركة بسهولة، بخلاف المدن التي مهما كان المطر فيها فإنها لا تتعل يعني لا تمنع السير على الطرقات. لكن بلا شك بعض البلاد الحرارة فيها تنزل تحت الصفر، وبعض البلاد في الحر يصل إلى ما فوق 60 درجة مئوية، ربما يخشى ضرر معتبر، يخشى حصول ضربة شمس ونحوها وكذا، بالنسبة للبرد الشديد يخشى تجمد الأطراف. لذلك نقول العبرة بوجود ضرر معتبر أو خوف حصول ضرر معتبر شرعا في الترخيص في هذا الباب، والإمام هو الذي يقرر ذلك أو أحسن رؤيته. السنة أن يقول صلوا في بيوتكم في الأذان. ولو مثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم، الظلمة التي لا يستطيع معها الحركة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغرس ولم يأذن في الترخيص، ولم يأذن في يعني في الترخيص عن صلاة الفجر لمجرد الظلمة، الظلمة التي لا يرى معها شيئا ولا يستطيع الحركة من شدتها. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. ممكن الظلمة في مكان لا يدري الإنسان الطرق فيه، فيها مكان هو غريب عنه، بلد غريب مثلا، قرية غريبة ولا يعرف طرقها ولا يوجد أي إضاءة يعرف بها الطريق إلى المسجد، فهو في هذه الحال معذور. وإلا فأشد من الظلمة العمى، لأن الأعمى لا يرى الطريق على الإطلاق، وليس أن الظلمة التي يمكن أن ينيرها بمصباح ونحو ذلك. ومع ذلك لم يرخص لابن مكتوم، لم يرخص الأعمى في أن يترك صلاة الجماعة، لأنه كان يستطيع السير في الطريق، يحفظ الطريق، يعرفه، يستطيع التلمس. حضور الطعام ثالث، حضور الطعام الحالة الثالثة حضور الطعام لحديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. هذا دليل على أن حضور الطعام مع كونه يتوق إليه له حاجة إليه، وهذا هو الشاهد، فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وإلا فلو كان الطعام حاضرا وهو شبعان لم يلزمه أن يأكل ولا يترك الجماعة من أجل ذلك، لأن الحديث قال حتى يقضي حاجته منه، فإذا لم يكن له حاجة لم يكن مأمورا بترك الجماعة. فالعبرة بأنه نفسه تتوق إليه وقد حضر، فسيظن مشغولا. مدافعة الأخبثين. عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم. الأخبثين أو الأخبثان البول والغائط، مدافعة البول والغائط وليس مجرد الريح، فإن مدافعة الريح عند البعض يعني ممن يعني يصاب بالقولون العصبي واضطراب الهضم ونحو ذلك لا يكاد ينقطع. المقصود مدافعة البول والغائط التي تشغل عن الصلاة. لا صلاة ظاهره البطلان، ولا يعني أعلم أحد غير الظاهرية قالوا ببطلان الصلاة، ولكن يحمل على ترك الواجب، فأقل أحواله أنه فعل محرما، والجمهور يقولون بالكراهة مع صحة الصلاة. وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت حاجته في أن يقضى يعني البول أو الغائط فلا يذهب إلى الصلاة حتى يقضي حاجته. قضاء الحاجة مقدم على حضور الصلاة لشدة انشغال القلب بالمدافعة، مدافعة الأخبثين، وكونه لا يقبل على الصلاة وقلبه فارغ للتدبر والتفكر في آيات الله. الأحق بالإمامة. قال: الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة، فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنة. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا، لحديث عمرو بن سلمة: وفيه يا أمكم أكثركم قرآنا، الذي يقرأها عن ظهر، الذي يقرأ القراءة عن ظهر قلب. والعبرة بالقراءة الصحيحة، فإخراج الحروف من مخارجها هو القراءة. فإذا كان لا يحسن إخراج الحروف من مخارجها فليس بأقرأ. هذه هي السنة، من خالفها فقد خالف السنة. فإن صح خروج حروف الفاتحة من مخارجها صحت الصلاة. عن أبي مسعود مكتوبة ابن مسعود، وعن أبي هي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه. رواه أحمد ومسلم. ورواه سعيد المنصور، لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه. يعني جعل لكل واحدة الإذن مفصلا. والرواية الأولى تحمل على ذلك، إلا بإذنه تشمل الأمرين، وهذا دليل على عدم جواز التقدم على الإمام الراتب ولو كان المتقدم أقرأ أو أعلم بالسنة أو أكبر سنا. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله إلا في سلطانه إلا بإذنه. ومن ضمن ذلك أن يكون إماما راتبا لجماعة هو الذي يصلي لهم على الدوام، فإذا جاء من هو أقرأ منه لم يتقدم عليه الأقرأ، لم يتقدم على الإمام الراتب إلا بإذنه. ومعنى هذا أن السلطان صاحب البيت والمجلس وإمام المجلس حق بالإمامة من غيره ما لم يأذن لواحد ما لم يأذن واحد منهم أي واحد من هؤلاء يعني في محلته. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. يعني يخص نفسه بدعوة في الأدعية العامة كالقنوت الدعية الجهرية أو كالذي يدعو في آخر الخطبة في الجمعة، فلو دعا لنفسه فقط وهم قدموه لأمهم ويصلي بهم وليس لكي يخص نفسه بدعوة دونهم، مع أن الحديث ضعيف لكن شاهد لصحة معناه ما قبله. وهل تبطل الصلاة إذا صلوا بدون إذن الإمام الراتب أو صاحب البيت أو صاحب السلطان؟ الجمهور على صحة الصلاة، وإن كان يأثم من تقدم على الإمام بغير إذنه أو صاحب البيت أو السلطان، وفي رواية عن أحمد ببطلان الصلاة. قال من تصح إمامتهم؟ قال تصح إمامة الصبي المميز والأعمى والقائم بالقاعد والقاعد بالقائم والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والمفضول بالفاضل. هو جمع كل المسائل فيها خلاف في هذا الباب وأثبت صحة إمامة كل من ذكر، والأدلة على ذلك يذكرها. قال فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر 6 أو 7 سنين، 7 سنين، وذلك لأن التمييز شرط في صحة العبادة، وأما من دون التمييز فلا يؤمر بالصلاة، فهو إنه كان ابن 7 سنين. ويبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة. هو كان أقرأهم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فعملوا بالعموم فوجدوا عمرو بن سلمة هو أكثر من أخذ القرآن فقدموه فصلى به. ويبعد كما ذكرنا أن لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع، لأنها قصة مشهورة ويعني مما تتوافر الهمم في نقلها. استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة 2 مرات يصلي بهم وهو أعمى. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وأبو بكر كان قائما خلفه والناس خلفه، والإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يستفاد من صلاة القائم خلف القاعد من صحة ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجلس فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا إنسان يصلي خلف الإمام عجز عن القيام فليصلي قاعدا لعموم الحديث. قال: وصلى في بيته جالسا وهو مريض، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما دعي الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو صلوا جلوسا وراءه. وهذا يدل على عدم صحة صلاة القائم خلف القاعد، ولكن هذا الحديث منسوخ عند الجمهور بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بجوار أبي بكر. أبو بكر كان قائما والناس خلفه قيام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا يصلي، ويصلي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي، قول والتعارض، يعني لا يمكن الجمع بينه وبين حديث فصلوا جلوسا أجمعون إلا بنوع من التكلف الشديد. وذلك أن الإمام أحمد رأى أن يجمع بين الدليلين، فقال: إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا صلوا جلوسا، وإذا بدأ الإمام قائما ثم عرض له عارض فصل يعني صلوا قياما. الإمام عرض له عارض فجلس، فيحمل حديث صلوا جلوسا أجمعون على حالة ابتداء الصلاة الإمام جالس، ويحمل حالة يعني أن يصلي الإمام قاعدا والناس خلفه قياما على ما إذا عرض له أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل في الصلاة بعد أن كان أبو بكر قد دخل فيها. والصواب أو الصحيح أن الحديث الأول منسوخ، كما ذكرنا لعدم ورود فرق مؤثر بين أن يعرض له عارض أثناء الصلاة وبين أن يبدأ الصلاة جالسا. لا، احنا ما قلتش كده، احنا قلنا ايوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة ابي بكر. لا، اللي بيبلغهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم صوته ضعيف وحركته غير ظاهره، انه بيصلي وهو ايه جالس، ففي ناس من وراء مش شايفه، فابو بكر كان هو الذي يبلغ حركه واقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. كان اول امام ابو بكر، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد عن شمال ابو بكر، ده موقف ايه الامام وليس موقف المأموم. وفي روايات مصرحة بأن أبو بكر كان يصلي مأموما للرسول صلى الله عليه وسلم مؤتما. نعم، هو دي المرة التي سقط فيها عن الفرس فصلى جالسا وأجلسهم في الصلاة. فكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكان صلاته له تطوعا وله فريضة على العشاء. إنه لا يمكن أن يتصور أن يكون معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويجعلها نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كان هو لم يصلي المكتوبة وأقيمت الصلاة فلا بد أن يصلي المكتوبة إلا من عذر. هذا في صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان متنفلا إذ صلاة الفريضة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن محجن ابن الأدرع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصلي، قال لي ألا صليت؟ قلت يا رسول الله إني قد صليتك في الرحل ثم أتيتك. قال إذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. صحيح الجامع. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ صح هو أبو داود. قال هذا ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذا دليل على صلاة المفترض إماما والمتنفل مأموما. وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، رواه أبو داود. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين إلا المغرب، وكان يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعة ولو أدرك معه أقل من ركعة، بل نقول إذا أدرك ركعة فما فوقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وأما ما دون الركعة فهو لم يدرك الصلاة فليصلي قصرا. عن ابن عباس أنه سئل ما مال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. وهذا فيه الرد على من يجلس من ركعتين من العشاء مفارقا للإمام ثم يسلم منفردا، فهذا لم يأتم بإمامه لأنه سلم قبل سلام الإمام وخالف هذا الحديث، حيث قال ابن عباس تلك السنة. قال وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا صلينا ركعتين، فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. قولوا قبل هذا واستغفر الله.